بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من حفظ مقرر الحفظ البيت المقرر عندك. والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. وإن من حفظه أيضا عندك. الله يدرك عندك. أحسنت. الله يدرك عندك. جزاكم الله خيرا. البيت 23 مقرر حفظ غد. قال وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار. وعلمية فللإحضار وعلمية فللإحضار وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار. وعلمية ما معنى وعلمية؟ أيوة التعريف بالعلمية. ما فائدته البلاغية؟ الإحضار. ما معنى الإحضار؟ تشخيص المسمى في الذهن. تشخيص المسمى في الذهن. تشخيص المسمى في الذهن. محمد رسول الله مباشرة يشخص ماذا؟ يعني شخص النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو قصد تعظيم. قصد تعظيم أقول ماذا؟ قصد التعظيم. هنا نقول حاتم. حاتم هذا ماذا؟ يعني بمعنى كريم. يعني أو أقول يعني ماذا؟ حمزة. يعني أسد الله أسد رسوله. هكذا قصد التعظيم. أو احتقاري أقول مادر. مادر يعني بخيل. رجل من بني هلال رجل بخيل يضرب به المثال في البخل. مادر. أو أقول هب النقاه يعني أحمق. أحمق أقول هب النقاه. هذا هب النقاه يعني ماذا؟ يضرب به المثل في الحمق حتى أنه يعني علق قلادة على عنقه. قال لماذا؟ قال حتى لا يعني حتى لا أغلط بين نفسي وبين نفس أخي. فذات ليلة لما نام أخذ أخوه القلادة ووضعها على صدره فأصبح يبكي في الصباح ويقول لأخيه بالله عليك هل أنا أنت أم أنت أنا؟ صحيح يبكي في الصباح. قال من أجل أن يفرق بين نفسه وبين نفس أخيه. هذا هب النقاه. هب النقاه. أو أقول سجاحي. سجاح هذا بمعنى امرأة كاذبة. يعني هذا احتقار. أو أقول مسيلمة أي رجل كذاب. احتقار. هكذا. وعلمية فللإحضار أو قصة تعظيم أو احتقار. وعلمية فللإحضار أو قصة تعظيم أو احتقار. هذا بيت غد. هذا بيت غد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أيضا قوله المجاز العقلي أيضا هذا لا يستقيم. هذا لا يستقيم وإنما هي أسباب يعني ماذا يعني نسبة الشيء إلى مسببه ونسبة الشيء إلى نتيجته، فهي مجرد نسب، وهم جعلوها من ماذا؟ يعني من المجاز العقلي، هي نسب تفهم بالعقل، هي نسب تفهم بالعقل، فينسب الشيء إلى سببه أو لملابسه، لا ينسب الشيء إلا لماذا؟ لما يتعلق به. وقلنا هذا هل هو مجاز أو حقيقة؟ هذا حقيقة، والقرينة هي التي تعين لنا المعنى. وأحيانا يكون في الكلام ماذا؟ حذف، في الكلام حذف، في الإعراب لا في المعنى، في الكلام حذف، لكن هل في الإعراب أو في المعنى؟ في المعنى أحيانا، أحيانا في المعنى، أحيانا في المعنى. طيب، قال والفعل ومعناه أن سنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية إلى غير ملابس مجازا أولى. قال شرع بدأ في بيان في توضيح تقسيم الإسناد. الإسناد ما هو الإسناد؟ الحكم، الحكم. والحكم ماذا يكون غالبا؟ إما أن يكون فعلا أو ما في معنى الفعل، يعني كالخبر ونحوه. قال شرع في بيان تقسيم الإسناد إلى حقيقة عقلية ومقاس عقلية، مراده كما أن الإسناد قد يؤكد وقد لا يؤكد بحسب مقتضى الحال. ما معنى مقتضى الحال؟ المناسبة للمقام. فكذلك قد يكون إسناد الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له. ما معنى الملابس له؟ معنى الملابس له لها معنيان، إما أن يكون أوجد الفعل، وإما أن يكون قام الفعل بذاته. أوجد الفعل مثل ماذا؟ قام زيد، هذا زيد هو الذي أوجد القيام. لكن إذا قلت مات زيد، مات زيد، مات زيد، إيش معناها؟ قام الموت بذاته. فكر زيد، فكر زيد، قام التفكير بذاته. علم زيد، فهم زيد. هذا فالملابس يعني الفاعل الملابس للفعل أو ما في معنى الفعل هو الذي ماذا؟ هو الذي أوجد الفعل أو قام به ماذا؟ أو قام به الفعل. مثل مات زيد، زيد هذا، زيد هذا لم يفعل ماذا؟ زيد هذا لم يفعل عن الموت، ليس من فعله، لكن الموت قام بإيش؟ بذاته. قال أو لغير الفاعل الحقيقي، أو لغير الفاعل الحقيقي. إذا أسند الفعل لما هو سببه أو نتيجته يقال لغير الفاعل، لغير الفاعل. والصواب أن نعربه فاعل على الحقيقة، لكن يفهم المعنى من اللازم، يفهم المعنى من اللازم. يفهم المعنى من اللازم. قال فالأول يسمى حقيقة عقلية، والثاني يسمى مجازا عقليا، والأولى أن يسمى ماذا؟ إسناد، إسناد سببي أو إسناد مسببي أو غير ذلك. قال وقيدت نسبته للعقل لأنه حكم معقول يدركه بالعقل. لكن هل يدرك بالعقل وحده؟ أو يدرك المعنى بالسياق؟ المعنى يدرك بالسياق فقط، والعقل ليس إلا آلة ماذا؟ آلة لفهم الكلام الموجود، آلة لفهم الكلام الموجود ولمعرفته. قال بخلاف المجاز اللغوي فإنه يدرك بالوضع والنقل، وسوف يأتي بحثه في علم البيان. أيضا المجاز اللغوي هذا كله يعني من باب استعمال يعني الأسباب والأمكنة والأزمنة وغيرها، لكن المصروفون بالمجاز يعني ما وجدوا من أسلوب أرجعوه إلى ماذا؟ أرجعوه إلى هذا. قالوا لأنه حكم العقول يدركه العقل بخلاف المجاز اللغوي فإنه يدركه الوضع والنقل، وسوف يأتي بحثه فعل البيان. فقوله هو الفعل يشمل الفعل بأقسام الماضي المضارع والأمر، وقوله هو معناه أي ما يعمل عمل الفعل من الأسماء بشروط، وهي كم هي؟ 10، 7 متفق عليها 3 مختلف فيها. قال كالمصدر يشمل الفعل يشمل الفاعل يشمل الفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة والظرف والجار المجرور. وإذا أطلق الظرف فيرد به الجار المجرور وماذا؟ والظرف الزمني والمكاني. قال وقوله إن أسنده، إن أسنده قوله إن أسنده أي المتكلم لما له أي لشيء هو له في ظاهري في ظاهر ذا عنده، يعني بحسب اعتقاد المتكلم إن كان الواقع خالي وذلك هو حقيقة عقلية. فضابط الحقيقة العقلية أن يسند الفعل أو ما في معناه الفاعل أو لنائب الفاعل، نحو ضرب زيد عمرا فهذا استناد الفعل لفاعل حقا وهو زيد، ونحو جاء ضارب عمر، جاء ضارب عمر فأسند ما في معنى الفعل هو اسم الفاعل لفاعله، فاعل يعني أضيف إلى فاعله. قال وضابط المجاز العقلي أن يسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل حقيقة أو لغير نائب الفاعل، لكن قلنا هذا الأولى أن يسمى ماذا؟ سبب عقلي أو مسبب عقلي، ولا يدخل فيه، لا يدخل فيه. لماذا؟ لأن هذا مجرد علاقة الأسباب أو المسببات أو النتائج إلى غير ذلك، لكن شغف كثير من الناس بالتعبير بالمجاز. قال لغير نائب قال بشروط وجود بشرط وجود القرينة الدالة عليه. نقول هذه القرينة، هذه القرينة هي التي تعين المعنى، فقرينة السياق قال إما لفظية إما حالية إما عرفية. القرينة لابد أن تضبط، لابد أن تضبط. فاللفظية هي المنضبطة وهي ما دل عليه اللفظ ولا يعدل إلى غيرها، لا يعدل إلى غيرها أبدا، لا يعدل إلى غيرها إلا بدليل واضح جلي. وأما أن يعدل إلى غيرها مجرد التوهم هذا هو ما وقع فيه ماذا؟ ما وقع فيه أهل الباطل. قال نحو قوله تعالى فهو في عيشة راضية، فهذا إسناد الفعل لغير فاعله حقيقة لأن العيشة مرضي بها وليست هي التي ترضى، بل هي بل العيشة راضية. فإذا رضيتهم، فإذا كانت عيشتهم راضية فمعناه أن أرجاء الجنة، أرجاء الجنة أصبحت فرحة بهم راضية بهم، يعني أشجارها وبناؤها وقصورها كلها ماذا؟ كلها محتفة بماذا؟ بما هم فيه. فالعيشة الذي هو التي هم فيها رضيتهم، هذا دليل على انتشار الرضا وتوسع الرضا إلى مقام، إلى مقام كبير. إلى مقام كبير توسع الرضا إلى مقام كبير. قال وقوله وأنت انظر بارك الله فيك ماذا انظر يعني عواقب المجاز كيف. قال لأن العيش تم رضية عنها وليست راضية. طيب رب العالمين يقول راضية وهم يقولوا ايش ليست هي التي ترضى. ورب العالمين يقول ماذا العيشة هذه ما هي راضية كيف هذا. طيب هذا كفى به بطلانا لما يدعون. وقال تعالى والأرض مدناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله جل وعلا هو الذي أنبت في الأرض من كل شيء وهذا حقيقة عقلية. فإذا أسند الإنبات إلى الأرض أو إلى غيرها لم يكن إسنادا للفعل حقيقة لكن هذا من باب إيش الأسباب. وقال نحو قوله تعالى وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. واهتزاز الأرض يعني أمر حقيقي يعلمه الله سبحانه. وربت أي وزاد زرعها وارتفعت وأنبتت من كل شوك بهيج. أنبتت الأرض الإنبات هنا أسند إلى الأرض من باب ماذا من باب المحل. لماذا أسند الإنبات هنا إلى الأرض؟ بلاغة عظيمة. ما هي البلاغة؟ أن الأرض هي محل إيش محل الإنبات فأسند الإنبات إليها أسند الإنبات إليها لسبب بلاغي وليس هذا من المجاز شيء. وإنما أسند إليها أسند إليها الإنبات حقيقة لكن حقيقة ماذا؟ حقيقة مكانية أي لأنها مكان إيش مكان النبات. فأين النبات ينبت؟ أين ينبت؟ في الأرض هذا هو. قال وقوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون أيضا نفس المعنى الأول. أسند الإنبات إلى الأرض لأنها ماذا؟ لأنها موضعه ومحله. في هذا من يعني من البلاغة يعني العظيمة وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض ماذا؟ مقرا لماذا؟ مقرا للنبات. قال وقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى نصدر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مقليها وقتيها وفيما بعد الشيء وبصلها مما تنبت الأرض. طيب إسناد الإنبات إلى الأرض من باب ماذا؟ بيان إيش العلاقة المكانية. أسند الإنبات إلى الأرض لأنها مكانه لأنها مكان النبات فأسند إليها. قال وفي قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أيضا أنبتت سبع سنابل. فالحبة أنبتت أي الحبة ماذا هي بذرة ماذا هي بذرة الإنبات أصلا هي البذرة. فالحبة سبب الحبة هذه وجودها وإلقاؤها في الأرض وسقيها سبب لمن سبب للإنبات. فأسند الإنبات إلى الحبة من أي باب من باب الإسناد إلى ماذا إلى السبب باب الإسناد إلى السبب المباشر وليس في هذا شيء مجاز. قال فأسند الله الإنبات إلى الأرض وإلى الحبة وهذا إسناد لغير الفاعل الحقيقي. قال حينئذ يكون مجازا عقليا لا يكون من باب المجاز العقلي إنما من باب الأمر إيش الأمر العلاقة السببية أو المكانية المسببية وغيرها. وهذا معنى قوله وإن إلى ملابس وإن إلى غير ملابس مجازا أولى وقلنا بشرط وجود القرينة الدالة عليه وهي إما لفظية وإما حالية وإما عرفية لأنه إذا لم توجد قرينة كان على سبيل الحقيقة كما لو قال مسلم واحد شفى المريض الطبيب أي كان الطبيب سبب للشفاء وليس هو الشافي الحقيقي. طيب ها شفى الطبيب المريض. نعم. قال كان الطبيب سببا للشفاء، هذا من باب السببية فقط. قال وهو ليس الشافي الحقيقي. طيب والمعنى، المعنى لا يناهي ولا علاقة، لا علاقة للربط. فشفى الطبيب المريض ما معناها؟ معناها سبب الشفاء. طيب هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، هو الحقيقة أصلا، ولا داعي لها أن إلى ماذا، إلى أن نبحث عن تركيب آخر ونلتزم بتركيب آخر لم يدل عليه السياق. فالمعنى ما هو الذي يحدده؟ سياق الكلام على مذهب أهل السنة. قال وليس هو الشاهد الحقيقي، فالقرينة هي إسلام المتكلم، وهي قرينة حالية، بخلاف قول المشرك شفى الطبيب المريض فلا قرينة عندنا، فلا قرينة عندنا. هذا يعني قول المشرك، هذه يعني ماذا؟ هذه قرينة الحال، قد تدل على ماذا؟ يعني على القصد، تدل على القصد. فالقرينة الحالية هي الذي ماذا؟ يعني بينت المراد. طيب القرينة الحالية بينت المراد، وأنه المراد به ماذا؟ ذاك جعله سبب وذاك جعله شافي بذاته. المشرك يجعل الطبيب شافي بذاته، والمؤمن يجعل هذا سبب. طيب فهل هذا يعني نستطيع أن نقول هو يعني من باب المجاز أو من باب الأسباب؟ من باب الأسباب. فالمسلم عنده سبب إيش؟ صحيح، عنده اعتقاد صحيح، فقال الطبيب سبب إيش؟ سبب للشفاء فقط. وذاك المشرك عنده اعتقاد باطل، فجعل نفع الطبيب هل بالسببية أم بالذات؟ جعله نافعا بذاته. قال ومثال القرينة العقلية قول القائل محبتك جاءت بي إليك، هذه قرينة تبين إيش؟ سبب المجيء، سبب المجيء. لما يقول محبتك جاءت بي إليك، قال والعقل يقضي على قدمه، قال والعقل يقضي أنه جاء على قدمه يعني ماشيا أو على دابته، لكن المحبة سبب لمجيئه، فهي قرينة عقلية يحمل بها الإسناد على المجاز العقلي. قلنا لا داعي لحمله على مجاز، ولا داعي لأن يراد به غير ظاهره، لا يراد به غير الظاهر، وإنما محبتك جاءت بي إليك، يعني هذه المحبة سبب لمجيئي. فهذا المتبادل للذهن وهو السببية هي الجملة الحقيقية وهو المعنى الحقيقي، ولا داعي لتكلف وإدخال المسألة في المجاز. قال ومثال القرينة العرفية قول القائل هزم الأمير الجيش، ومعلوم أن الأمير لم يهزم الجيش وحده، وإنما هزم جنوده، وإنما هزم جنوده الجيش، لكن الأمير ماذا؟ آمر بالقتال، فأسند الحكم وهو هزيمة العدو إلى الأمير من باب ماذا؟ من باب أنه الذي أمر والذي وجه والذي يعني أتى بالمدد وأعد للحرب العدد. الله المستعان. قال وكقولي الصلتان العبدي أشاب الصغير وأفن الكبير، كر الغداة ومر العشي. طيب أشاب الكبير أي أدخل عليه الشيب، وأشاب الصغير يعني أدخل عليه الشيب، وأفن الكبير يعني أودى بالكبير إلى الفناء. قال كر الغداة ومر العشي، ماذا نفهم من هذا؟ يعني نفهم من هذا أن نفهم من هذا بارك الله فيكم ماذا؟ يعني أنه أسند الإشابة والإثناء إلى كر الغداء وإلى مر العشي، لكن الإسناد هنا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن يعني كر الغداء ومر العشي إنما هي زمن، زمن مكث فيه الصغير حتى وصل إلى الشيب، وهذا الزمن مكث فيه الكبير حتى ماذا؟ حتى مات أثنين. فهذا مجرد الإخبار، هذا الإخبار ماذا؟ الإخبار عن زمن، عن حوادث من حوادث الزمن. طيب، وإسناد الأفعال إلى الزمان، إسناد الأفعال إلى الزمان إن كان من باب أنه وقوع الحدث فيها، فهذا يكون الخطأ في ماذا؟ في اللفظ. وإن كان إسناد الفعل إلى الزمن على سبيل الحقيقة، هذا يكون من الأمور ماذا؟ المخالفة للشريعة، المخالفة للشريعة، وفيه تشبه بالدهرية الذي قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يفنينا إلا الدهر، ويعني وما يفعل بنا إلا الدهر. فيكون فيه بارك الله فيكم ماذا؟ مثل هذا سيتكرر معنا كثيرا، وحكمه أنه ماذا؟ أنه يرجع فيه إلى التفصيل، يرجع فيه إلى التفصيل. طيب، أحسن من فصل في هذه المسألة، مسألة إسناد الأمور إلى الدهر، ابن القيم في زاد المعاد عند كلامه على اسم الله، يعني اسم الدهر، هل هو من أسماء الله كما أثبته بعضهم وهم مخطئون، أو الصواب مع من نفاه والصواب مع من نفاه. هذا يراجع كلام ابن القيم، وتعرض ابن القيم أثناء الكلام على هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى التفصيل في نسبة الحوادث إلى الزمان، والتفصيل في مسائل سب الدهر، والتفصيل في مسائل حول هذه الأمور. تراجع المسألة مراجعة جادة من ذلك الموضع. زاد المعاد قال: فقد أسن الشاعر الإشابة والإثناء إلى الزمن، وهو كر الغداة ومرور العشي، وهذا يسند إلى غير ما هو له، لأن الذي يشيب ويفني حقيقة هو الله جل وعلا، لكن لا نجد قرية تجعلنا نصرف الكلام إلى المجاز العقلي، فدل ذلك على أنه حقيقة عنده، حقيقة عند من؟ عند المتكلم، لسوء ماذا؟ إما لسوء فهمه أو لسوء اعتقاده. والكلام في ذلك ماذا؟ مثل هذه الأمور المعنى فيها محتمل، المعنى فيها محتمل، وهو منتقد، هو منتقد سناد. يعني إسناد هذه الأمور إلى إسناد الحادث إلى الدهر، هذه مسألة ينبغي التنبه لها والتفصيل فيها، والأولى البعد عنها، لأنها تشبه بماذا؟ بمن لا خلق له، ما يهلكنا إلا الدهر. طيب، إن شاء الله، إلى أن جزاكم الله خير.